فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفه. في عطفه. هذا رجل بني سلمة، طبعا كعب من بني سلمة، وهذا من واحد من أولاد عمومته، فاغتابه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله مثال يعني ما صانع كعب، فقال: حبسه برده برده يعني ثاني كشف يعني زينته التي يلبسها بثيابه، حبسته ونظره في عطفيه، يعني انه تبختره عندما يمشي لابس المختيك، يعني ينظر في كشف العطف، عطف الانسان هو جانبه، يعني انه كما يقول الناس في لغه الناس الان هذا لباسه زينته وتبختره، هذا حدث يعني ليس برجل، كانه ليس ب يعني ليس الجهاد من شأنه، وانما من شأنه التبختر ولبس الملابس الحسنه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا. معاذ بن جبل من بني سلمة، يعني من ابناء عمومته، ورد على هذا الرجل وقال له بئس ما قلت، يعني ارتبته على هذا النحو، وقال: والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا، يعني هذا الرجل لم نعلم عليه الا خيرا، لان كل حياته يعني جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فرد عليه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. بذلك حس الرسول شيخ الله وصدق، حس الرسول على وجوده المليئة. حصل الرسول لا شك أنه كان ما في ديوان حافظ، إلا أنه كان يعلم أصحابه علم دقيق صلوات الله وسلامه عليه، ويعرف فن يعني من أتى ومن تخلف صلوات الله وسلامه عليه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلة حضرني همي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: لماذا أخرج من سخطه غدا؟ يقول: لما علمت بعد ذلك جاء الأخبار بأن النبي خلاص قافل راجع، يقول: جاء الهم والغم، وبدأت يعني أستعرض كل ألوان الكذب اللي ممكن أقولها للرسول، وأقول: لماذا أخرج من سخطه غدا؟ كيف أخرج من سخط الرسول غدا؟ فبدأ يقول يدور بي يعني أخبار الكذب، كيف ألفت كذبة أقولها للرسول صلى الله عليه وسلم. واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. أقول استعنت على هذا بكل ذي رأي من أهلي، أسألهم ماذا يمكن أن أقول للرسول وأعتذر له حتى لا يسخط النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فلما قيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اظل قادما زاح عني الباطل، وعرفت اني لن اخرج منه ابدا بشيء فيه كذب. يقول لما خلاص عرفت ان الرسول ظل بيستقيل يوم ينزل المدينه، يقول: كل الكذب الذي زورته كله راح، وقلت خلاص ما علمت اني مهما كذبت عليه فانه لابد ما حيحصل حيظهر، فأعتمد على أن أقول الصدق. فأجمعت صدقا. أجمعت يعني عزمت، الإجماع هو يعني أن يعزم على هذا الأمر، فأجمعوا أمركم ثم يعني اجتمعوا على كلمة واحدة، يقول خلاص أصبح ما عندي إلا هذا الرأي الواحد، أن أقول للرسول الصدق ولا أقول له شيء من الكذب. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بنفسه. أصبح رسول الله قادما، يقول في هذا الصباح يعني الذي قدم فيه، وثم ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه عندما يأتي قادما من سفر فيكون أول ما يبدأ به المسجد. فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. يركع فيه ركعتين، أول ما يدخل بيته، لا يدخل بيته وإنما يأتي المسجد، يركع فيه ركعتين ويجلس في الناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعا وثمانين رجلا. يقول لما النبي جلس بعدما دخل المسجد وصلى ركعتين ورعاد من تبوك، يقول المخلفون الذين تخلفوا عن هذه الغزوة بدأوا يجوا أرسال، وكل منهم يقدم عذر بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكان هو يقول بضع وثمانين، بضع من الثلاثة إلى التسعة